بسم الله الرحمن الرحيم. بعدما انتهينا في الحلقة السابقة من الحديث عن المقدمات المرتبطة بالمسيرة القرآنية والتنزه عن الظلم، وذلك بذكر بعض ما ورد في القرآن الكريم عن حقيقة الظلم وخطره والوعد والوعيد المرتبط به، وذكرنا ما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول ضرورة العودة إلى المرجعية القرآنية في تحديد الظلم ومصاديق الظالمين، مثل ما ذكره عن العودة للقرآن الكريم بتحديد مفهوم النفاق ومصاديق المنافقين، حتى لا يتحول الظلم فقط الوارد أو الظالمين في القرآن يتحول فقط إلى عاد وثمود وبني إسرائيل، ويصبح بالتالي حديث عن التاريخ، كما فعلوا مع النفاق عندما تركوه فقط أو حولوه إلى تلك الزمرة من المنافقين، ثم نزهوا الأمة بعد ذلك عن النفاق. هكذا الظلم، الله تعالى يذكر الظلم باعتباره قيمة من القيم التي قد توجد في أي أمة من الأمم، ولذلك إذا ورد الوعيد في القرآن على الظالم أو للظالمين، الوعيد الإلهي المرتبط بالظالمين لا ينبغي أن يؤوله إلى أن المراد بالظالمين هم الكافرون، بل هو مرتبط بالظالمين. لا نحرف الكلم عن مواضعه، لا نبدل الكلم عن مواضعه. الكافرون جزء من الظالمين، الكفر تجل من تجليات الظلم، والظلم له تجليات كبيرة. ولذلك من الانحرافات التي وقعت يعني ما فعله مع ما فعله يزيد من ظلم آل بيت النبوة، وما فعل حتى عمر بن سعد الذي باشر ذلك، ومع ذلك يعتبرونه ثقة. يعني هل ظلم عمر بن سعد أو ظلم يزيد أو ظلم ذلك الجيش الذي قتل سبط رسول الله وسيد شباب أهل الجنة أقل من ظلم عاد وثمود وفرعون؟ وبالتالي هم يقولون عمر بن سعد يشهد أن لا إله إلا الله، يزيد يشهد أن لا إله إلا الله، وبالتالي نظروا إلى الأمور من زاوية أخرى، وكأن الله تعالى يمتحن الناس فقط امتحان دون ما علمهم أن إبليس يشهد أن لا إله إلا الله أيضا، ومع ذلك الله تعالى توعده بذلك العقاب الأليم، بل طرد من رحمة الله تعالى. وهكذا يعني المفاهيم القرآنية نحتاج إلى الرجوع فيها للقرآن، بصائر القرآن، نور القرآن. القرآن تبيان لكل شيء، فصل كل شيء، فإدخال المفاهيم وضرب الآيات بعضها ببعض، يقولون الله تعالى ذكر في موضع الظلم وفي موضع الكفر، إذن الظلم هو الكفر، طبعا ليس كذلك. الله تعالى يذكر المنابع المختلفة، الأسباب المختلفة، وكل سبب له دوره الخاص به. ولو أراد الله، يعني الله تعالى القرآن الكريم مبني على اللغة الدقيقة، لو أراد الله لجمع بينهما في محل واحد، لو قال لقال الظلم والكفر اجتمعا في كون عاد استحقت ذلك العذاب، لكنه ذكر أن الظلم وحده كان سببا، والكفر قد يكون سبب، والكبر قد يكون، وكلها لها صلة ببعضها البعض. حتى الكفر أيضا من الألفاظ التي حرفت عن معناها في القرآن الكريم، حيث حصر الكفر فقط في مضادة التوحيد وفي مضادة الإيمان بالله تعالى، مع أن الكفر في القرآن الكريم حتى المرتبط بالنعمة، وله كفر عملي كثير في القرآن الكريم ورد ذلك. فمن المعاني التي اهتم بها القائداء المسيرة القرآنية الاهتمام بالوعيد الإلهي المرتبط بالظلم، لأنه لا يمكن أن ينزه عن الظلم، أن تنزه المسلم المؤمن نفسه عن الظلم وهو لا يؤمن بالوعيد. الأساس كما ذكرنا الأسس المهمة في تزكية النفس وتربيتها هو الإيمان بالوعيد الإلهي، ولذلك في كل موضع يذكر هذا الجانب، الوعيد والوعد والوعيد الإلهي، هذا ناحية مهمة لأنها تربي النفس وتزكيها وتطهرها. يتحدث السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي عما ورد من الوعيد الإلهي بشأن الظلم، وقدم لذلك ببيان عدالة الله المطلقة وتنزهه عن الظلم وعدم قبوله به. يعني الله تعالى طبعا هنا يعني فقط أن الله تعالى يعني يكره الظلم ويتنزه عن الظلم، ونتيجة ذلك هو التعامل ذلك الوعيد أو ذلك التعامل الخاص بالظالمين. وطبعا حتى نقرب هذا الأمر، ولله المثل الأعلى في حياتنا، الشخص الذي يكره الشيء ويبغض الشيء ولا يمارس ذلك الشيء يتخذ موقفا متشددا ممن يقوم به، لهذا شيء طبيعي. بخلاف ذلك الشخص الذي يظلم مثلا ولا يبالي، فهو حتى لو رأى الظالمين يساندهم أو يدافع عنهم، لأنه عندما يدافع عنهم يدافع عن نفسه ويدافع عن القيم التي آمن بها. ولذلك الله تعالى تنزهه عن الظلم كما ورد في آيات قرآنية كثيرة كما ذكرنا في الجزء الأول من هذه السلسلة. وهذه من الصفات الأساسية، العدل، العدل الإلهي صفة أساسية، ركن من الأركان التي لا يمكن معرفة الله تعالى من دونها، بل لا يمكن معرفة الوجود وحقائق الوجود من دونها، لا يمكن معرفة الكون من دونها. والظلم طبعا هو متناقض مع العدل، وعندما الشخص ينزه نفسه عن الظلم سيربي في نفسه البديل له وهو العدل. فيقول السيد عبد الملك: أول ما نتحدث عنه في ذلك هو أن الله سبحانه وتعالى، وهو رب العالمين، وهو رب هذا الخلق كله، وهو رب هذا الكون بأجمعه، وهو الخالق والفاطر جل شأنه للسماوات والأرض، هو القائم بالقسط في خلقه في كل شيء. الله تعالى لا يظلم مثقال ذرة، فهو القائم بالقسط في خلقه وفعله وتدبيره وتشريعه وفي كل شيء، سواء في أمور الكون أو في أمور التشريع، في خلق السماوات والأرض أو في خلق الإنسان. وطبعا الذين يعرفون العلوم المختلفة الكون يرون أنه مبني على نظام دقيق، يعني هناك في العلم ما يسمى في الفيزياء خصوصا ما يسمى بالثوابت الكونية، دقة عالية جدا، يعني حسابات لا يمكن أن حتى عدها، أصفار لا نهاية لها، يعني نصل إلى مليار مليار مليار مليار كذا، نسب كبيرة دقيقة جدا. الكون لو أن هذا الكون يعني فيه خرم بسيط لانهار، ولكن هذا الكون مبني على دقة عالية. ولهذا علماء التوحيد أو في مناظرات مع الملاحدة يعني والرد على الصدفة والرد على الطروحات الملاحدة يذكر هذا الأمر، هذه الدقة العالية التي تحتاج إلى مصمم، تحتاج إلى مبدع. وطبعا هي ليست فقط دليل على الكون يحتاج إلى إله، وإنما هي كذلك دليل على كون الإله متصف بالعدالة المطلقة، لكل شيء بقدر محدد مضبوط بدقة عالية جدا. هكذا الأمر في التشريع، العقل يعني عندما يرى يعني الكون هكذا مبني، هكذا التشريع الإلهي، لا يصيبه لا ظلم، وكل شيء في محله الصحيح. وهكذا في الجزاء الإلهي، مثال بسيط في أمور الميراث التي البعض يبالغ فيها، مثلا للذكر مثل حظ الأنثيين، البعض يتصور أن هذا ظلم ويحاول بعض الحدثيين أن يردوه بأن هذه مسألة تاريخية، وحتى الرئيس التونسي السابق تحدث عنه وأراد أن يلغيه. الله تعالى حتى نعرف مدى العدالة في هذا، الله تعالى في القرآن الكريم نفسه الذي ذكر للذكر مثل حظ الأنثيين، هو الذي فرض للمرأة أن يكون لها مهر، المرأة الرجل هو الذي يدفع المهر للمرأة، يعني ذلك النصف الذي أخذه الذي هو جزء أكبر منها سيدفعه للمرأة، أو جزء منه سيدفعه للمرأة، أو سيدفع ما هو أكبر منه للمرأة. وبالتالي المرأة نعم تأخذ نصف الميراث، ولكنها في نفس الوقت تأخذ المهر. نفرض شخص يقول المرأة غير متزوجة أو لم تتزوج، نعم المرأة غير متزوجة لا بأس، يعني ماذا يفعل؟ من ينفق عليها؟ هل ينفق عليها أبوها؟ ينفق عليها أخوها؟ المرأة لا يجب عليها أن تذهب لتبحث عن العمل، بخلاف الرجل مثلا، الأخ مثلا وأخوه يعني وكلاهما كبير، فكلاهما يجب أن يبحث، لا يجب على الأخ أن ينفق على أخيه ما دام قادر على العمل. أما أخته فيجب عليه الإنفاق عليها، يعني كلا الأخوين يجب عليهم الإنفاق على أختهما، وبالتالي يصبح ذلك النصيب نصف نصيبها، وكأنه جزء بسيط من إرثها، يعني جزء بسيط من يعني لا تحتاج المال الكثير، بخلاف الرجل. وهكذا في كل الشؤون، طبعا هذا النماذج فقط، يعني عندما هم ينظرون إلى زاوية فقط للذكر مثل حظ الأنثيين، ثم ينظرون لا ينظرون إلى زاوية أخرى، مع العلم أنهم في نفس الوقت في الواقع نجد مثلا هناك في الأجور وفي جميع العالم هناك براتب مختلفة. الوزير لا يأخذ كما يأخذ المدير، يأخذ أجرا ربما مضاعفا، والمدير والمسؤول وهكذا إلى أبسط عامل، بل أحيانا عمال النظافة الذين يعملون أعمال شاقة ومع ذلك أجورهم أدنى الأجور، فلماذا تفعلون هذا الأمر أيضا؟ وأحيانا تجد فروق بمئات الأضعاف، يعني شخص يتقاضى مرتبات عالية جدا، يقولون عندما تسألهم يقولون لأن هذا خدمته فيها عفوا وظيفته أو عمله يقتضي فيه تعب وفيه مسؤوليات وفيه. نقول كذلك الرجل، الرجل أيضا فيه مسؤوليات، هو المكلف بالإنفاق ولذلك أعطاه الله تعالى. طبعا هذا نموذج فقط، وبالتالي كل ما مسألة يطرحونها يجدون المقابل لها، ثم يخاطبون بجنس ما يفعلون، لهم أنفسهم يظلمون ويتصرفون، وهم طبعا كما قلنا أضعاف مرتبات أحيانا خيالية، وهناك بعض الوظائف يعني كأنه خزانة مفتوحة للشخص بحيث ينال منها ما يشاء. فلذلك الله تعالى سواء في خلقه في تدبيره في تشريعه في كل شيء كله عدل. يقول السيد عبد الملك: وهو القائم بالقسط الذي لا يريد الظلم ولا يرضى بالظلم ولا يقبل بالظلم ويعاقب على الظلم. ولهذا المؤمن أول ما يربي في نفسه العدل وكره الظلم، يعني نتيجة إيمانه بالله، حبه لله، كما قلنا الحب مدرسة متكاملة، ما دام محبوبه يكره الظلم فهو يكره الظلم، ما دام محبوبه قائم بالقسط فهو يحب القسط، وبالتالي المحبة الإلهية تؤدي إلى العدالة وتؤدي إلى مراعاة هذا الأمر. كذلك العبودية، الشخص عبد لربه، والعبودية تقتضي التأثر والتقبل كل أوامر المعبود، وبالتالي يصبح العبد كذلك بعيدا عن الظلم. وبالتالي المعارف الإلهية كما ذكرنا لها دور كبير في تعديل السلوك وفي تربية السلوك، وهي المنهج وهي الأساس الأول، بقدر الإيمان بقدر المعرفة بقدر المحبة بقدر الرجوع إلى الله بقدر ما تطهر النفس من هذه الرذائل. يذكر سيد عبد الملك قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو، الشهادة بوحدانية الله أنه الإله الواحد لا إله إلا هو، والملائكة أي أيضا شهدوا بأنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأولو العلم، العلم هنا في القرآن كما قلنا العلم البصيرة، يقول سيد عبد الملك: هم كذلك شهدوا عن علم وبصيرة ويقين. مفهوم العلم في القرآن ليس كمفهومنا الآن في المصطلحات الحديثة أو حتى عند المسلمين، يعني لم يكفهم صار العلم، صاروا يقولون كبار العلماء، العالم العلامة الحبر البحر الفهامة وهكذا، يعني صار العلم كلمة عالم نتيجة تمييعها أي شيء يسمى علم. الآن أي شخص يتخرج من الأزهر يسمونه عالم، شهادة العالمية ويسمى عالما، والبعض يغضب إن لم يسمى عالم. العلم في القرآن ليس كذلك، العلم العلم بالله، العلم بأمر، العلم الذي يسكن إلى الفؤاد إلى الحقيقة الإنسانية، العلم هو الذي يؤدي إلى الخشوع، العلم الذي يؤدي إلى آخره، وليس العلم فقط حفظ أمور معينة ويصبح الشخص بسببها عالما، هذا العلم. ولذلك المؤمن إذا قيل له حتى بلغ مهما بلغ يقول هذا العالم، من قال أن العالم؟ هذا شيء مسألة كبيرة. لذلك لا يخدعنا عن المؤمن، طبعا نتكلم عن الشخص الذي الورع التقي، وهو يستحي عندما يقال له عالم يستحي من نفسه ويقول هذا الأمر، يعني الله تعالى وصف به ناس، يعني عندما هؤلاء شهدوا بلسان حالهم ولسان مقالهم وكان كل سلوكهم دليل على ذلك، ويقين أنه لا إله إلا الله وحده. طبعا نحن نحترم العلماء ونجلهم ونسميهم كذلك، لا نقول أنه، ولكن نتكلم عن الشخص مع نفسه، عندما يتكلم عن العلماء يحترمهم ويسميهم علماء لا حرج في ذلك، ويتأدب معهم ويقول سيدي ويقول مولاي، هذا أدب. لكن أنا أتكلم هنا عن الإنسان في نفسه، إذا وصل إلى تلك المراتب حتى لو قال له هذا الكلام هو يستحي، يقول يعني إن شاء الله، إن شاء الله رسأل الله تعالى أن يجعلنا من العلماء. يعني هذا الفرق، فرق أن نعامل الآخرين بأدب واحترام وإجلال ونسميهم علماء، طبعا إذا كانوا علماء صادقين وعلماء مخلصين وعلماء عاملين وليسوا علماء سلاطين، لأن أولئك هم أقرب إلى النفاق منهم إلى العلم. أولئك لا يختلفون عن الأحبار والرهبان. العالم الحقيقي هو العالم الذي بذل نفسه لله تعالى وكان على يقين وكان على بصيرة، كما نرى الأحاديث الكثيرة الدالة على العلماء الحقيقيين. والحمد لله رب العالمين.